صلى الله على محمد وعلى المؤمنين. كان الكلام فيما أفتى به الجزد رضوان الله عليه من أنه إذا أكره الولي أو غير الولي أحدا على الصلاة على الميت أو تغسيل الميت فقام ذلك المكره بالعمل وتحقق منه قصد القربان صح العمل. هذا الذي أفاض يزيد لا ينبغي الإشكال فيه، فإنه حصر الحكم بالصحة في صورة تحقق قصد القربة. وذاك ما مثل قلت في خدمتكم أنه لابس الدرع سابقا، ما أخذ احتياط لنفسه، هذا في التعبير. لكن العلماء تعرضوا في المقام أنه هل يتحقق قصد القربة أو لا يتحقق، كلام في صغرى. وناحكي سيدنا العظم ذكر طريقين، قال أحد طريقين أن يكون أو أحد وجه أحد بيانين أن يجتمع، لا مانع من اجتماع قصد آخر مع قصد القربة، كلاهما يكون في أرض واحد. وذكر له مثال في الوضوء بأن يتوضأ ويتوضأ للصلاة وفي نفس الوقت يكون عنده في أرض امتثال الأمر بالصلاة غاية أخرى مثل نظافة الجسم ونحو ذلك. أو بل إنسان يحمي نفسه من اتهام بأنه لا يصوم فيصوم، هذا لأمرين معا، امتثال لأمر الله سبحانه ودفعا للتهمة عن نفسه، هذا الأول. والطريق الثاني هو الداعي على الداعي، وذكر له أمثلة. وأما الأول فهو غير واضح، فإنهم كل هناك أمران، هناك اجتماع لفعلين لماهيتين في مورد واحد، اجتماع موردي. غسل الوجه وغسل اليدين هذا في نفس الوقت هو تبريد وكذلك هو امتثال لأمر الله سبحانه، هذا اجتماع موردي، لا أن ماهية واحدة في نفس الوقت هو متعلق أمر المولى وفي نفس الوقت هو بل متعلق غاية التبرد ونحو ذلك. وأما مثال الصوم فهو أيضا أجنبي حسب فهمها عن محل الكلام، فإن هناك تكليفان متوجهان إلى الإنسان، أحدهما التكليف بالصوم والآخر التكليف بحفظ النفس عن مواضع التهمة وبراءة النفس إنسان نفسه عن أن يكون موجه محطا للتهمة وإذلتها والإذلال من الناس. فكل هناك تكليفان متوجهان وكل منهما له متعلق، إظهار الصوم لدفع التهمة ونفس الصوم لأجل امتثال أمر الله سبحانه، هذا أجنبي. وأما داعي على الداعي فهو رفضناه، قلنا إذا كان الداعي إلى فعل الصلاة ناشئا عن داعية شيء في شيء آخر عن سبب آخر، ففي الواقع يكون السبب الأساسي هو العلة الأولى ولا يكون هو امتثال أمر الله سبحانه. وأما مثال الذي ذكره مثال إجارة والسجارة فهو هذا مثال أجنبي عن محل البحث. لما؟ لأن أصل القضاء عن الميت بعنوانه الأولي مستحب متعلق أمر المولى، وبعد ما أصبح متعلقا وموردا للإستجار والإجارة أصبح معنونا بعنوان آخر، ويكون يجب الإتيان على هذا الأجير بعنوان وفو أوفو بالعقود، هو وفاءنا لأمر المولى بوفاء بالعقد. فهناك في الواقع نفس الأمر الاستهبابي انطبق عليه عنوان آخر وهو عنوان ثانوي وهو عنوان كونه عملا مستأجر عليه، هذا اثنان وليس بواحد. وأما حكيم الفقهاء رضوان الله عليهم فقال إن الإشكال بأنهم كيف يصح أمر عبادية بل بالإقرار، هذا إشكال معروف. وذاك يقول وحصر العلماء بعد ما ذكر الأقوال، حصر العلماء العبادة الصحيحة في ثلاثة أقسام: أن يكون العمل لله، وأن يكون خوفا من عقابه، وأن يكون طمعا في ثوابه. حصروا سعى العمل الصحيح في هذه أقسام الثلاثة، وهذا الحصر يكشف عن حكمهم ببطلان إذا كان بإكراهن من أحد. ومن هنا يقول يتولد الإشكال في موارد الأمر بالمعروف، إذا جاء أحدنا أمر أحدا وأكرهه على الصلاة وهو كان تارك للصلاة، فها هنا كيف فلا يحكمه بالصحة. وكذلك في مورد فتوى اليزدي إذن لا يتحقق كسر القربان فلا يحكم بالصحة، ولكن حاول إصلاح أوام بل مورد الأمر المعروف بعهد الأمور احتمالات الصلاة. الاحتمال الأول أن نقول أنه أمر بالأمور العبادية لا يصير، هذا رفض، لأنه يلزم من ذلك خلف، لأنه هو أني آمر أحد وأكرهه على فعل صلاة الصبح، ففي الواقع أني هذا أكر أملي أجبره على عمل لغير الله سبحانه، عمل لطاعة لأمري أنا مو لأمر الله سبحانه، ليس عبادة، ليس هذا يكون يلزم الخلف، بل هذا احتمال. وثانيا أنه هذا الاحتمال مرفوض، لأن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يكرهون ويحاولون إجبار الناس على طاعة الله سبحانه، مثل تلك الرواية التي ورد في باب الأمر بالمعروف، هاي كافية، هذا أنها بل تأمرنا بالأمر بالصلاة. وهذه رواية أنه أمير المؤمنين على أحد مصياته لأنه كان لم يصلي كما ينبغي، هذا بل. والاحتمال الثاني أن يكون بل المقصود هنا إتيان سورة، يقتفى في موارد الأمر المعروف يقتفى بسورة العمل، وإن كان خاليا عن القصد الحقيقي للعبادة، وهذا الاحتمال إذن مرفوض هنا. الاقتفاء بغير المأمور عن المأمور به يفتقر إلى دليل، هذا قوي، يعني هذا هنا إتيان غير مأمور به، يقتفى بغير المأمور به عن المأمور به، هذا إزاء غير معمول به عن المعمول به يفتكر إلى دليل. لا يكون يكتفى بسورة الأمر وإن لم يكن واقعية. على الاحتمال الثالث وهو أنه أمر المكره في الواقع أمر من الله سبحانه، لأن الله سبحانه أمره بأن يأمر الناس بالصلاة، فإطاعة المكره الإطاعة من المكره للمكره في الواقع حقيقة وواقعنا إطاعتنا لأمر الله سبحانه. كنا هذا إذن هذا إن كان في نفسه أمر معقول، لكنه لا يمكن الالتزام بذلك في سهل، في الواقع يكون ها هنا في الواقع يكون الأمر الأولي متعلق بذات الفعل، والأمر الثاني متعلق بالإتيان بما أمر الله سبحانه، وهناك تكليفان أحدهما من المولى والآخر من المكره، فإما أن يكون امتثال لهذا وإما أن يكون امتثال لذاك. الاكتفاء بالفعل امتثال لأمرين معنا هذا كله غير واضح. وينبغي أن نعلم لا أدعي أنه ليس هناك الله أوامر من الله سبحانه من خوف منه، الله تعالى أمرنا بأن نخاف منه، أمرنا أن نطمع في ثوابه، هذا كله صحيح. وهناك آيات وروايات والآيات تخوفنا عن معصية الله تعالى وترغبنا في ثوابه وفي أجره وفي كذا، هذا كله موجود. ولكن الكلام في أنهم هل عبادة المطلوبة مثل صلاة ركعتين، هل الصلاة مطلوبة بأي نية تحقق من هذه نيات الصلاة، نية لله سبحانه، نية حتى يؤتي الله تعالى هذا بل فد هذا قصر أو نقود من عنا، لأجل هذا وعوى الله تعالى لا يزيد من صنداته لأجل هذا هاتان عبادتان في الواقع عبادة للنفس مشتهيات النفس بحيث لو حصل حور وقصور بدون صلاة ما صليت إذا كان لأجل هذا فقط إذا تغذلت مكنت التخلص من صندة الله تعالى بتيكوكا مجهود هذا معنى معنى عظيم جدا ما ممكن أن يعترف أحد أنه مسلم لله سبحانه لأجل هذا ولكن قلنا على العالم قالوا وبعض الروايات فهموا منه ذلك ونحن إن شاء الله تعالى نريد نقول هذا كله صحيح لكن الله تعالى ذكر النعم وذكر ذلك لبيان عظمته وقدرته حتى نطمع في ذاته وشكرا له وطمعا فيه اسمع أنا أكرم فلان عالم جاهل ما يكون دخول الدرس والبحث من يريد يحصل من علم العالم شيء ولا يتمكن لأنه عالمون يكرمه هذا ما نبي ثانيون لأنه عالم وما محصل من شيء صلاة علمه أبوه على طيب كذلك يصلي هذا ليش تكرمه يقول أنا عالم أنت تحصل من علم شيء لو 60 سنة قليت يومي ماذا لا عقلي يشتغل ولا هو يدرس ولا هذا يدرس مع ذلك يكرم وعرف العلم ومعرفته أنه عالم دفعه إلى إكرامه مع الله تعالى يدعون إلى معرفته بذكر نعمه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي على لكم الأرض كذا ولا من السماء كذا هذا كله حتى نعرفه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أن حتى نعرفه ذكر الجنة وذكر النعيم وتلك الجنة التي الله يمنعه على عباده تلك الجنة إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فالشيرا بلي سبو هو أهل العبادة فرو أعبده فكله دعوة إليه وهذا نوتيب بيان إن شاء الله تتحل هذه المشاكل هذا عبادات يعني على أي شكر نعمة شكر نعمة على معرفة تدون هاي نعم إلى معرفته وإلى عبادته